الصلاة. قول يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. الأول يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. فما هي مبطلات الطهارة حتى نقول إن الصلاة باطلة؟ مبطلات الطهارة هي إيه؟ اللي هي نواقض الوضوء يعني. نواقض الوضوء خارج من السبيلين، خروج النجاسة من بقية البدن، زوال العقل، تغطيته بماء أو نوم، أكل لحم الإبل على الخلاف المشهور، الردة، ما هو التقاء الختانين بقى يعني يدخل في موجبات الغسل ونواقض الوضوء. هو طبعا طبيعي هينقض الوضوء، ولكن الأصل أنها تقال في موجبات الغسل. مس الذكر على الخلاف، ماشي، ما احنا قلنا زوال العقل وتغطيته بنوم أو سكر أو جنون، مفيش حاجة تانية؟ انتوا بتذاكروا؟ طب ما احنا عاوزين نذاكر عشان المادة ما تت يعني، كل ما انت فوتك درس ما تذكروش إلا إن أنت تكون دارس وحافظ. كل ما يفوتك درس المادة العلمية هتتراكم عليك، تبقى مشكلة بعد كده، مش تقدر تحصل، مش تقدر تحصل بعد كده. ولا أنتوا عاملين زي التلميذ اللي بيذاكر أيام الامتحانات؟ العلة مش في الامتحان، العلة بالفائدة. لو ما ذاكرتش مش هتستفيد. ثم إن المفروض طالب العلم يكون عنده هم، همة. الهمة ديت يترتب عليها أشياء كثيرة، لو ضعفت الهمة هيضيع أشياء كثيرة جدا معاه، أشياء كثيرة، وممكن يفوتك الخير الكثير بسبب إهمالك دروس أول بأول كده. يعني لو أنت شفت العلماء الكبار كالإمام النووي كان بيحضر 12 درس يوميا، 12 درس يوميا. تعرف يعني يوميا؟ يعني كان يواظب على ذلك كان يحصل. الإمام النووي ملأ الدنيا علما، وسنه مات وهو سنه 45 سنة، وملأ الدنيا علما. بالنسبة لأعمارنا ده ولا حاجة، يعني 45 سنة في عمر الدنيا لا تساوي شيئا. طالب العلم لابد أن هو يكون عنده أو يكون حريص أن يكون عنده همة عالية. اقرأ في الأشياء التي تعلي همتك، اقرأ فيها حتى ترزق الهمة العالية، ويكون معاها نية، نية صادقة لله تبارك وتعالى. اما لو تركت نفسك، وبعدين انتوا المواد عندكم خفيفه جدا يعني مش مستاهله، الا ان انتوا تكونوا بقى بتدرسوا في اكتر من مكان بقى والمواد متكركبه عليكم، يعني لازم يكون في حرص شويه يا اخوانا. انا ما يهمني ان انا امتحنك في الاخر وتنجح او تسقط، دي ما تهمنيش، ولكن تهمني الفائده اللي انت خرجت منها من الماده العلميه، هو ده الاصل. ودايما اقول ان العبره بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم. يبقى الأول يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة. الثاني الضحك بصوت وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع، فإنه كالكلام بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. طبعا إن القهقهة تنافي الخشوع، الخشوع الواجب كما يقول شيخ الإسلام تيمية، تنافي الخشوع الواجب، وطبعا بيتنافى مع مقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، مجرد الابتسامة بغير صوت لا يبطل الصلاة، كما نقله ابن المنذر وغيره. الثالث الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، هذا بالإجماع. لو إنسان تكلم تعمد أن يتكلم في الصلاة غير مصلحتها أو في غير مصلحتها تبطل صلاته. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. المسألة دي فيها خلاف بين العلماء، هل الجاهل والناسي تكلم جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة تبطل صلاته أم لا؟ البعض ذهب إلى بطلان صلاة الذي تكلم جاهلا، والبعض الآخر قال لا تبطل لأنه جاهل بالحكم، واستدلوا بحديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم، وقد ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، فاكرينه؟ فاكرينه؟ لما كان حديث عهد بإسلام وكان لا يعلم شيئا إلا أنه إذا عطس رجل في الصلاة أن يقول له يرحمك الله، فاكر الحديث ولا نسينه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبره أن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالأعمال. أما الناسي لو تكلم ناسيا أيضا كما قلت فيه الخلاف، الحنابلة والحنفية يبطلون صلاة المتكلم ناسيا، أما عند الإمام الشافعي أنه قال لا تبطل صلاة المتكلم ناسيا. هذا الراجح، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كذلك من مبطلات الصلاة مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قضية مرور المرأة قضية مرور المرأة البالغ أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، الأصل أن المصلي يلزمه أن يتخذ سترة، المصلي يلزمه أن يتخذ سترة، وحكم السترة على خلاف، ذهب بعض أهل العلم على أن السترة مستحبة، والبعض الآخر قال بالوجوب، وجوب السترة، والقول بوجوب السترة أقوى للأمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به إذا صلى أحدكم فليستتر، يعني يأخذ سترة، وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، حتى في الصحراء كان يتخذ صلى الله عليه وسلم سترة. ويكون بين موضع السجود وبين هذه السترة ممر شاه، ممر شاه، بمعنى لما تقيس المسافة بين موضع السجود لآخر رأسك إلى هذه السترة يكون ممر شاه. بعض قال إنه ما يساوي ذراع، الذراع ما يقرب من حوالي 60 سنتي. بعض قال أقل بقليل من الذراع، واختلف العلماء في الذي لم يتخذ سترة هل يجوز المرور بين يديه. الكثير من أهل العلم قال بحرمة المرور بين يدي المصلي إذا لم يتخذ سترة، واختلفوا في المسافة التي تقدر، بمعنى المسافة التي يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي عندها. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه موضع السجود، ويزيد على ذلك المسافة التي ممر شاه، يعني مسافة بين موضع سجوده وبين سترته يجوز المرور من خلفها حتى لو لم يتخذ سترة. والأولى أن أبعد، الأولى أن يكون في مسافة بعيدة حتى لا أقع في النهي، حتى لا أقع في النهي. وأيضا العلماء لما تكلموا عن أخذ السترة قالوا أن السترة تكون بارتفاع قدر مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل العلماء قالوا ما يقرب من 40 سنتيمتر، مؤخرة الرحل هي توضع على ظهر الجمل، ما يقرب من 40 سنتي، والبعض قال 60 سنتي أيضا ارتفاعها، لا تكون بأقل من ذلك. واختلفوا في الخط، يخط على الأرض، هل يجوز للإنسان إذا لم يجد ما يستتر به مثل مؤخرة الرحل أو ما يزيد، هل يجوز له أن يخط خطا بين يديه ويتخذه سترة؟ الجمهور على عدم الجواز، قالوا لا يجوز أن يخط خطا. الإمام أحمد رحمه الله قال بجواز الخط واستدل بحديث، ولكن هذا الحديث ضعفه جمع من المحدثين، وقول الجمهور هو أقرب للصواب، قول الجمهور هو أقرب للصواب، لأنه لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو أن الإنسان صلى إلى سترة وجاءت امرأة بالغ أو بالغة إلى بلغة المحيط ومرت بين يديه، يعني مرت بينه وبين السترة، هذا هو الكلام، الحكم ده خليه بعد الحكم الثاني، وهو لو مرت بعد السترة، يعني اتخذت سترة وجاءت امرأة فمرت خلف السترة، أو جاء الكلب الأسود أو الحمار أعزكم الله ومر، هل تبطل صلاته بذلك؟ لو خلف السترة لا تبطل صلاته بذلك. أما لو كان المرور ما بينه وبين سترته، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها تقطع صلاته أو تقطع صلاته، والعلماء اختلفوا في القطع، هل المقصود به نقص الأجر أنها صلاته لم تكن كاملة، ولا القطع قطع حقيقي، فاختلفوا. ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة وحدها هي التي تقطع الصلاة، يعني تبطلها، خلاف الكلب الأسود والحمار. وذهب الجمهور إلى أنه ليس هناك شيء يقطع الصلاة، لا المرأة ولا الكلب الأسود ولا الحمار، واستدلوا حديث لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. فبقي عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة البالغ أو المرأة والكلب الأسود والحمار. ذهب الإمام أحمد في رواية ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن القطع هنا معناه بطلان الصلاة، يقطع الصلاة يعني الصلاة إيه؟ باطلة. يعني لو أن امرأة مرت بين يديك، بينك وبين السترة التي اتخذتها، تبطل صلاتك بذلك، وكذلك الكلب الأسود والحمار. والراجح هو القول الأخير، وهو أن الصلاة باطلة. الراجح أن الصلاة باطلة، مع أن هذا خلاف قول مين؟ قول الجمهور. الجمهور قالوا لا يقطع الصلاة شيء، ولكن قلنا أن الراجح أنها تقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل. وبعض المحققين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نقل قول الجمهور ومال إليه، أن هنا القطع قطع نقصان في أجر الصلاة وليس بطلانها. لكن نقول إن طالما أن الحديث صريح يبقى نحمله على ظاهره، نحمله على ظاهره. البعض يقول أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهي معترضة بين يديه. كانت عائشة رضي الله عنها تنام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي تنام بين يديه معترضة، فإذا سجد غمزني، فكانت ترفع رجلها رضي الله عنها. فقالوا أن المرأة لا تقطع، لأن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها. فرد من قال ببطلان الصلاة أن المرور بخلاف القيام أو الجلوس أمام المصلي. المرور بخلاف إيه؟ لما تمر بين يدي المصلي، بخلاف لما تكون قاعدة أو قائمة أو نائمة أمامه وهو يصلي إليها. طبعا هذه وجهة نظر قوية جدا، لذا كان الراجح قول الإمام أحمد الثاني، ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير كثير من المحدثين لظاهر هذا الحديث. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس. ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. والزراعة دي يا أخوانا ما يقرب من 60 سنتي. طبعا فيه يعني بعض قال إن مؤخرة الرحل حوالي ما يقرب من 40 سنتي. الأصل إن السترة لا تقل عن ذلك، لا تقل عن ذلك. ودي قضية تهاون فيها كثير من الناس، قضية اتخاذ السترة. ولكن إذا أردت أن تتخذ سترة لا تجعلها غرضا، تجعلش أمامك مباشرة، حرف يمينا أو شمالا قليلا قليلا، بحيث أنه تسمى سترة وتسمى أنت ممن اتخذ سترة ولا تتخذها غرضا. طبعا العلماء هنا تكلموا عن الصلاة بالنسبة للنائم. لو أنا شخص نائم أمامي، هل يجوز أن أصلي وهو نائم أمامي أم لا؟ حديث عائشة لسائلينه ماشي. طب لو شخص قاعد يجوز يصلي أمامه؟ طب لو وشه في وشي، الوجه في مقابلة الوجه، يجوز؟ ها هيجي بقى الكلام عن مكروهات الصلاة، نتكلم فيها إن شاء الله. الخامس: كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط. أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فهنا لو كشف عورته عمدا، لو تعمد كشف العورة، تبطل صلاته، سواء كان الكشف هذا أو المنكشف هذا قليلا أو كثيرا. فاكرين أنا قلت إيه في مسألة ستر العورة؟ قلنا أنها درجات. فاكرين؟ حد فاكر؟ اللي فاكر يقول. لو كان الكشف مدة طويلة تبطل الصلاة، سواء كان فاحشا أو قليلا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. لو كان كثيرا، لو كان قليلا، لو الوقت قليل لا تبطل، لو الوقت كثير تبطل. طيب شعر المرأة عورة في الصلاة أم لا؟ شعر المرأة عورة في الصلاة أم لا؟ عورة. طب لو انكشف شعر المرأة وهي تصلي، ما هو الجاهل له حكم والناسي له حكم والمتعمد له حكم، لو تعمدت ذلك بطلت صلاتها. أما إن كانت لا تعلم بكشفه وتبين لها يلزمها أن تغطيه في الحال. أما إن انكشف شيئا يسيرا وهي في الصلاة فيلزمها أن تغطيه، يعني لو علمت ذلك كشف الشعر يلزمها أن تغطي شعرها حتى ولو كثرت الحركة، حركة الإيه؟ اليد على الرأس. واضح؟ فشعر المرأة عورة فيلزمها أن تغطي. فإن انكشف في الصلاة فلو طال وقت كشف الشعر في الصلاة تبطل إن كانت عالمة. أما إن كانت جاهلة واستمرت في كشف شعرها في الصلاة، لو كانت جاهلة وانكشف شعرها وهي في الصلاة وتركته، حكم الصلاة؟ ها؟ في أخ قال باطلة وأخ قال صحيحة. باطلة. مين اللي مع باطلة؟ طب مين اللي مع صحيحة؟ طبعا لا، هي باطلة ليست صحيحة، الصلاة باطلة. يلزمها أن تتعلم أحكام الصلاة دي في الفروض الإيه؟ الفروض العينية. الفروض العينية. يقول السادس استدبار القبلة، لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. لو استدبر القبلة متعمدا بطلت صلاته. طب لو انحرف عنها انحرافا يسيرا. طبعا انتم فاكرين ان احنا قلنا من كان امام الكعبة يلزمه ان يصيب عينها، عين الكعبة. طب زي حالتنا كده يلزمنا اصابة الجهة، يلزمنا اصابة الجهة. فان انحرف المرء قليلا يمينا او شمالا ولكن في اتجاه القبلة لا بأس. من يجوز له ألا يستقبل القبلة؟ مش هنستثني بعض الناس ولا كل الناس سواء؟ مين بقى اللي لا يلزمه أن يستقبل القبلة؟ المريض الذي يعجز أو الذي عجز عن استقبال القبلة ولم يجد من يوجهه إليها، هو يلزمه، يلزمه أن يصلي على حاله. احنا قلنا ان الاصل ان يصلي المريض لو صلى نائما يصلي على، يا راجل يا راجل قول الحديث كده، حديث ها عمرو بن حصين قال صلي صلي ايه قائما، انا عاوز اقول عشان يفتكر عشان ما ينساش، صلي قائما فان لم تستطع، ولا على ظهر على جنب فان لم تستطع، هو صلي قائما فإن لم تستطع على فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقلنا أن أصل في الصلاة أن يصلي على جنبه الأيمن تجاه القبلة. طب إن عجز أن يصلي على الجانب الأيمن تجاه القبلة، قلنا أن ينام على جنبه الأيسر يكون تجاه برضه القبلة. طب إن عجز يصلي مستلقيا على ظهره، إن أعجز أن يصلي مستلقيا على ظهره يصلي بعينه ولا يترك الصلاة بحال. طيب إن عجز عن تحريك عينه يصلي بقلبه وينوي، وينوي مع كل ركن، ينوي القيام، ينوي التكبير، قراءة الفاتحة، نسأل الله السلامة. فهنا قلنا المريض أو العاجز عن استقبال القبلة كالمريض، أو في حالة الحرب الشديدة، حالة الحرب التقى الصفان والمعركة على أشدها، جزاك الله خير، المعركة على أشدها، فهنا جاء وقت صلاة، هل يترك الصلاة لأنه في معركة؟ شوف حتى الصلاة لا تترك إمتى؟ حتى في وقت القتال، حتى في وقت القتال لا تترك الصلاة بحال. والله تبارك وتعالى لما ذكر في قوله سبحانه إذا لقيتم فئة فاثبتوا وأحالك إليه كمان واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ودي قضية في منتهى الخطورة غفل عنها، لا أقول الناس، غفل عنها الملتزمون، لما نقع في شدة في ابتلاء نغفل عن مثل هذه الآيات. كل الأصل أن يهرع إلى الله تبارك وتعالى بالذكر والدعاء استغفار قراءة القرآن. الأمثلة كثيرة في سلف الأمة، زي العز بن عبد السلام مثلا، لما صالح إسماعيل أو ما هو بصالح، هذا الرجل تواطأ مع الصليبيين ضد المسلمين، ضد المسلمين، والمقابل أنه يسلم مفاتيح ديار المسلمين للصليبيين. فلما علم العز بن عبد السلام ذلك ترك له الدعاء على المنبر وأنكر عليه إنكارا شديدا. جاء الأمر في الحال بعدما أخذ الجواسيس الكلام وزادوا فيه أنه ترك الدعاء للسلطان، أنه فعل وفعل، فأمرهم باعتقاله في الحال، فاعتقلوه وطردوه، رحلوه، جابوه هنا مصر. فالسلطان يعلم قوة العز بن عبد السلام، فأرسل إليه رسولا أن يتنازل عن قوله، لابد أن تذل نفسك للسلطان وستعود إلى التدريس وإلى خطبة الجمعة وإلى مقابلة الناس مرة أخرى وزيادة، بيرشوه على أن تقبل يد السلطان، توطي بس كده وتقبل الإيد الشريفة. فضحك وكأنه يستهزئ بهذا الرسول وقال له يا مسكين، والله لا أرضى أن يقبل السلطان يدي فضلا أن أقبل أنا يده، والله لا أرضى أن يقبل السلطان يدي، أنا لا أرضى أنه يقبل يدي أصلا، فضلا أن أقبل يده هو. أيها الناس، أنتم في واد وأنا في واد. فاعتقلوا في الحال. سلطان إسماعيل قال لهم حطوه في خيمة جنب خيمتي. كان العز بن عبد السلام طبعا في خيمة، وهذا الرجل في خيمة مع قادة الصليبيين. العز بقى في المحنة عامل ايه؟ قاعد يبكي الأطلال، ويا ويلي يا ويلي، ويفعلون ويفعلون. هي دي القضية بقى، قضيتنا لابد أن يكون هناك فهم في المحن، لابد أن يكون في فهم عالي في المحن. فجلس العز بن عبد السلام في خيمته يرتل كتاب الله تبارك وتعالى، يرتل القرآن. هذا الأنوك لما سمعه يرتل قال لقادة الصليبيين أتسمعون صوت هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال هذا أكبر رأس في الدولة، هذا أكبر رجل دين في دولة المسلمين، ده أكبر واحد فيهم، واعتقلته من أجلكم. اعتقلته من أجل مين؟ الصليبيين، من أجلكم، ومنعته من الخطابة والتدريس من أجلكم. قالوا أنت فعلت هذا بأكبر رجل دين في الدولة؟ قال له نعم، قال لهم نعم. فلما رأوا هذه الخناعة وهذا الخور والميوعة الرخيصة، هذا الرجل باع دينه، خان الإسلام والمسلمين، فقالوا والله لو كان هذا قسيسا عندنا لغسلنا رجله وشربنا مرقتها. شفت الرد؟ هذه تقسم ظهر أي جبار على وجه الأرض. لو كان قسيسا عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. هؤلاء يفعلون مع أكابرهم هذا الفعل. وانظر في ديار الإسلام كيف يهان أهل الصلاح ويتهمون باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، ويرفع أهل الفسق والفجور، يشار إلى أهل الفسق بأنهم قديسين وقديسات، ويستهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستهزأ بالقرآن. خبر أمس بعض الأولاد قرأه لي أن رجل مسلم بيدعو على أهل غزة، مسلم مصري يقول إننا مسلم ولكن أقول اللهم انصر اليهود على حماس وعلى أهل غزة، رغما عن أنف كيت وكيت. وصل بنا الحال إلى هذا الحد، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة أدعو لليهود بالنصر على المسلمين. والله يا أخواننا رجل كلمني، لولا أني كان عندي بعض العقل ساعتها لكان من ممكن أعمل حاجات كثيرة جدا. كلمني برضه أن ربنا ينصر اليهود، وأن أهل حماس دول وأهل غزة المفروض يبادوا عن بكرة أبيه. وزاد الطين بلة، قعد يدعي البشار، اللهم انصر بشار، يقول أسأل الله أن هو يبيد كل اللي بيحاربوه، لأن هذا رجل. هذا الكلام للأسف خرج من عندنا نحن كمسلمين، من عندنا. والهمج الرعاع أتباع كل ناعق يرددون مثل هذه الكلمات ويحسبون أنهم على شيء. قديما لما كان بعض السلف يقول إذا مات أخ لي كأنه قطع عضو من أعضائي. دلوقتي المسلمين ينتهك أو تنتهك حرماتهم في كل مكان، يقتلون ويشردون ويذبحون، ومسلم يقول اللهم انصر اليهود على أهل غزة وحماس. ماذا نتوقع؟ توقعي الشر، كل الشر لما يصل بنا الحال إلى هذا الحد من الفكر، تدني في الفكر، تدني في الفهم. واحد يقول أيام لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم لما خرج على شاشات التلفاز ويقول هو احنا كأهل مصر هندفع عن الرسول محمد ليه؟ هو من السعودية، هم اللي دفعوا عنه مش احنا. وأصبحت المسألة الولاء والبراء على الأرض، الوطن. بعضهم يقول مسيحي مصري أحب إلي من مسلم هندي. إيه ده؟ أفكار كلها أفكار مسمومة، مسمومة. بتحتاج مننا يا إخوانا كل واحد فينا لابد أن يكون عضو فعال في هذه الأمة. إياك أن تتوانى، طريق الدعوة طريق طويل وشاق ويحتاج الكثير والكثير. مشكلتنا يا إخواننا أن احنا عاوزين نتعلم، إما بعضنا عاوز يتعلم بسرعة عشان يتعلم حاجة وينطلق في الدعوة لله تبارك وتعالى، وهذا قليل. بعض تاني يقول أصل أنا لسه بتعلم، مش هقدر أخاطب الناس ولا أواجه الناس وأنا ما أتعلم الأول. هذا خطأ، دي مشكلة كبيرة جدا يقع فيها كثير من شباب الصحوة. الأفكار المنحرفة بدأت تظهر من جديد، أفكار منحرفة، نظرا لأن كثير من أهل العلم تركوا الساحة الدعوية، فبدأت الأفكار المنحرفة تنتشر مرة ثانية. يعني أنا جاي، أنتوا اللي شافني تحت كان أخ بيتناقش معايا في أن مصر دار حرب ولا دار إسلام. ده فكر منتشر، ده فكر تكفير طبعا وهينتشر إلا أن شاء الله ويخمد هذه الفتنة. أنا لا أقول اطلع وناقش هذا الفكر، ما أقولش كده، لأنك لو ناقشت مثل هذا الفكر هينتشر. الأصل في الأفكار المنحرفة لو تركتها تموت، تموت. انت بقى يكون دورك انت تبين للناس المنهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا، تبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم بتلقائية يعلموا القضية، يعلموا الحقيقة، سواء كان هذه القضية قضية باطلة أو قضية توافق كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قضية في منتهى الخطورة كما قلت. تواني يا أخواننا في الدعوة ما ينفعش، ما ينفعش، ابذل قصارى جهدك. الإمام النووي رحمه الله كان يخاف على نفسه المرض، كان يخاف لأنه ذاق حلاوة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ذاق طعم العلم، فكان يخاف على نفسه من المرض حتى لا يحرم من العلم ومن تبليغ العلم، أنه سيعطل عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هيعطله. ولا ينبئك مثل خبير، الإنسان اللي بيشتغل في الدعوة يا إخواننا مبذل، لما يجي يحصل له وعكة يشعر أن عنده تآكل في جسده، حس أنه مفرط ومقصر، يخشى أن يموت على ذلك، يخشى أن يموت وقاعد ما قدم شيئا لدين الله تبارك وتعالى. احنا عاوزين الإخوة تاخذ الأمر بجد واجتهاد. أنت في مكان تستطيع أن تبذل، أبذل، ما بقولكش اطلع اتكلم بارتجالية مع الناس، لا، أضبط القضايا الأول، ثم كن ذكيا، بمعنى انظر إلى ما يحتاجه الناس، ما تروح ليش تتكلم في ناس عوام في قضاء الإيمان والكفر أو فقه الجهاد مثلا أو الأمر بمعروف عن المنكر، لا، الناس العوام بتحتاج القصص والحكايات والروايات، هات القصص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصه على الناس، خذ منه العظة، خذ منه الفوائد والنكت على هذا القصص. الشاهد يا أخوانا أن احنا نحتاج بذل أكثر وأكثر، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. كنت بقول لإخوانكم دايما تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، فكنت أقف مع نفسي أقول سبحان الله، فعلا ممكن يأتي زمان عليك الدنيا دي كلها تتقفل وتجد نفسك أنت وحدك في مكانك اللي أنت فيه، إن لم تكن على علم هتعمل إيه؟ ضررك هيكون أكثر من نفعك، هتضر أكثر مما تنفع لو أنت مش على علم. وإلا شباب كتير جدا تهور في بعض القضايا ويتكلم مع الناس فيها بكلام للأسف أساء إلى هذه الدعوة المباركة، أساء بفهمه المغلوط. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا. فقلنا يستثنى استقبال القبلة عند القتال في الحرب، وكذلك في صلاة النافلة، صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصلي على راحلته ولا يستقبل القبلة. السابع، اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال، أو تذكرها إذا لم يزلها في الحال. طبعا احنا قلنا من شروط صحة صلاة اجتناب النجاسة في الصوب، في الثوب والبدن والمكان. طب لو أن إنسانا يعلم أن في ثوبه نجاسة وصلى تبطل صلاته. طب لو كان عالما بوجود النجاسة ثم نسيها ودخل فصلى فإن تذكرها أثناء صلاته يلزمه أن يزيلها، فإن عجز عن إزالتها وهو في الصلاة يخرج من الصلاة يزيل النجاسة ثم يعود إلى الصلاة مرة أخرى. طب لو أن رجلا كان في ثوبه نجاسة ثم صلى ولم يتذكر أو لم يذكر هذه النجاسة إلا بعدما فرغ، قلنا فيها الخلاف، والراجح أنه لا يعيد، الراجح أنه لا يعيد. الثامن، ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. أركان الصلاة كم ركن يا أخوانا؟ 14. والشروط كم شرط؟ 9. لو ترك شرط أو ركن عمدا تبطل، لو ترك الشرط أو الركن جهلا الركن تبطل، احنا اتفقنا على ذلك، عمدا وجهلا وسهوا الركن. طب الشرط جهلا، كل الشروط في تفصيل، فاكرين التفصيلات اللي احنا قلناها في الشروط كلها؟ طيب يا اخوانا، لو ان رجلا كان قادرا على القيام في الصلاة فصلى جالسا، ان كانت فريضة تبطل، ان كانت نافلة. طب لو كان صحيحا سليما وصلى النافلة وهو جالس، ايه ايه بالراحة بس عشان اسمع، له نصف الايه؟ طب لو كان مريض صاحب عذر وصلى جالسا، ما سمعتش حاجة، ياخذ الاجر كامل؟ ما الدليل على ذلك؟ لا احنا عايزين دليل. استنى، اذا سافر العبد او مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. التاسع، العمل الكثير العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كالأكل والشرب عمدا. العمل الكثير المتكرر، وده طبعا العلماء اختلفوا في حده. هم اتفقوا الأول على بطلان العمل الكثير في الصلاة، ولكن إيه هو العمل الكثير؟ البعض قال إذا نظر الناظر إليه وظن أنه ليس في صلاة فكده تبطل صلاته. القول الثاني أنه العمل الكثير ده يقاس بالإيه؟ بالعرف. ما عد في عرف الناس عملا كثيرا تبطل الصلاة به، وما عد أنه ليس بكثير قليل لا تبطل الصلاة به. طب العمل المتفرق، العمل المتفرق يبطل الصلاة؟ يعني عمل أكثر من مرة أو تحرك أو عمل شيئا في الصلاة أكثر من مرة متفرقا. تبطل؟ هو عمل كتير بس متفرق متفرق. استمع، رواية عن الإمام أحمد، حد عنده كلام تاني؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل أمامة وهو في الصلاة، إذا قام حملها، وإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. فهذا عمل كثير ولا لا؟ ومتفرق أم لا؟ ولذلك الراجح أنها لا تبطل الصلاة بالعمل الكثير المتفرق إن كان بهذه الصفة، لأن دي من مصلحة الصلاة أم لا؟ من مصلحة الصلاة ولا لا؟ من مصلحة الصلاة. إيه المصلحة في الصلاة فيها؟ الخشوع، حتى لا ينشغل صلى الله عليه وسلم بها. ثم إني أدخل في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها وأسمع بكاء الصبي فأخاف من وجد أمه صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم بأبوه أمي، فيخاف من وجد أمه علي فيقصر فيها. ودي برضو مسألة محتاجة فقه، إن في بعض الإخوة مخش يصلي ينسى نفسه، الولد يعيط يهبد يرزع، والأخ برضو شغال في القراءة. لا، هذا ليس من الفقه، هذا ليس من الفقه. أنجز أنجز حتى لا يخرج الناس من صلاتهم بسبب هذا الطفل. يعني لازم نراعي حاجة زي كده، لازم نراعي. ما تقوليش أصل الأمر جائز ويجوز دخول الأطفال المسجد ويجوز الأطفال تمر بين يدي المصلين. أنا عارف إن ده كله جائز، ولكن الخشوع آكد. طفل يجوز أن يدخل المسجد بس الخشوع آكد في الصلاة، الخشوع آكد. وهذا الطفل والده يعلمه. طيب هذا الطفل لم يكن يعلم وما تعلمش أنه المفروض في المسجد أنه لا يرفع صوته وما شابه ذلك، يدخل المسجد ولا نمنعوه؟ إيه؟ يدخل؟ يدخل؟ مين اللي بيقول يدخل ومين اللي بيقول نمنع؟ انتوا بتقول ايه؟ اي فريق؟ المنع؟ المنع؟ مين بيقول بالمنع؟ ايه ضبط المنع هنا؟ حتى يتعلم، يمنع حتى يتعلم. وده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز يقول للطفل الذي يشوش على الناس في صلاتهم واعتادوا منه ذلك يمنع من الدخول في المسجد حتى لا يضيع عليهم صلاتهم، ويعلم يعلم. أو إن لو الأب دخل وأخذوا معه مثلا، وقف معه في طرف الصف بحيث أنه لا ينشغل الناس به، وأنه طالما أنه يقف في جانب أبيه يسكت فلا بأس بذلك. طبعا بعض الإخوة لما يجي العوام ينكروا أن أولاد الإخوة الصغيرين بيخش المسجد، تجد الأخ له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، وصعد الحسن على ظهره وظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. النصارى بيدخلوا الأطفال الكنيسة وانتم مش عاوزين تدخلوا أطفال المساجد، انتم مش عاوزين تعلموا أطفالكم. ما ينفعش، ما ينفعش. لأن الرجل يجهل مثل هذه الأحكام، يجهلها. الأولى هنقول يا جماعة ما حدش شوش، أنا خلاص رضيته بالكلمة دي، رضيت هذا الرجل هيعمل لي يوجع دماغنا. وهيقول أتيتم بدين لم يأتي به أحد من العالمين. إن كثير من الأحكام يا أخوانا ضاعت ولا منتشرة. العلم الآن منتشر، اوعى تغتر وتقول منتشر، اوعى تغتر. هات لي كده اللي متعلمين قد ايه، هاتهم لي قد ايه مش متعلمين في المدارس، لا متعلمين علم شرعي، قد ايه؟ مليون، اتنين، تلاتة، 10 مليون، فاضل كام مليون؟ الناس كلها يا اخوانا العلم عندهم متفاوت، فالمفروض ان انا اخذ الناس برفق ولين. كن ذكي في المحاورة والمناظرة. واحد صار في المسجد انه ما حدش يجيب ولده تاني، ما قولوش بقول لك ايه مش من السنه، انت بتخالف الهدي كده، ما ينفعش. طب اعمل ايه معاه؟ اتركه حتى يهدأ واقول له انت على حق، كلامك صاب، وفعلا المفروض الاطفال ما تخشش طالما بتشوش على المصلين. لو انا جيت بعد كده اديته على دماغه هيرضى ولا مش هيرضى؟ طب لو انا اصطدمت بيه لن يقبل مني كلمه. قصة أنا كنت برضو بحكيها لإخوانكم قبل كده من الفقه بقى، الفطنة. كان بعض الناس راح يصلي الظهر فوجد رجل يؤبر النخل على النخلة فوق، معلش في اللفظ اللي أنا هقوله، قال له يا حمار أنت أعزكم الله، أنت ما سمعتش الأذان؟ قال له حمار، نزل جري مع النخلة وجرى وراه، فالتاني جرى ودخل المسجد. الله أكبر. فلما وجد أن الرجل عمل كده فهو أخف على نفسه، قال له طب ليه، لماذا لم أدعوه بالمعروف؟ ليه أنا قلت له كده؟ هو طبعا من غيرته ان الرجل يعني الصلاة هتصلى وهو فوق، فجي في العصر طبعا غير ملابسه عشان ما تعرفش، طبعا عشان لو تعرف هيذبحه، هيعلقوا مكان النخل فوق، مكان النوى فوق. فجي هو ماشي قال له السلام عليكم يا فلان، قال له عليكم السلام، قال له الساعة معاك كام دلوقتي؟ قال له الساعة كذا، قال له العصر أذن، قال له استنى خدني معاك. الطريقة اختلفت أم لا؟ وانت امرت بمعروف برضه ولا لا؟ ولذلك الامر بمعروف ده حرفه، الامر بمعروف نهي عن منكر حرفه، مهنه لا يحسنها الا العالمون بها. ولذلك بتجد ان كتير ليه من الشباب بيصطدم بالناس الكبار انه مش فاهم، ما عندوش فقه، فقه الامر بمعروف نهي عن منكر ولا فقه في الدعوه. فانت لما تقول له انت كلامك صح، والمفروض الاطفال دي المفروض ابائهم يعلموهم، بس لازم تاخد بالك يا عم الحاج ان في سنه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا، والله والله حصل. طب بعلمه بقى الولاد قبل ما يخش المسجد، خلاص انتهت، انت اديت الحكم الشرعي. لو جه بعد كده عمل طفل دوشه في المسجد، الراجل ده اللي هيصد ويزب عنه ويقول يا جماعه بس استنوا بالراحه علينا، احنا لازم نعلم الاطفال قبل ما يدخلوا المسجد، ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا، صح ولا غلط؟ ولذلك انت اذا اردت ان تناظر احدا فخذ من كلامه ووافقه على بعض كلامه، سيبه يتكلم، تقول له انت صح فعلا، هذا عين العقل، ممكن يكون كلامه كله غلط، ماشي كده. هو دلوقتي لما انت تقول له انت صح هيعمل ايه؟ هيسكن ويلين. لما تيجي بقى انت تديله الحكم الشرعي هيقبل منك ولا لا؟ صح ولا غلط؟ طيب طبعا كلامي قابل للنقد، انا مش بقول كلام مسلم بيه، انا بقول كلام عن تجربه، لو انتوا جربتوا تجارب تانية ونفعت افيدونا، ده الواقع. العاشر الاستناد لغير عذر، لان القيام شرط لصحتها. طبعا اذا كان الاستناد لحاجة لمرض وغيره يجوز، يجوز ان يستند يعتمد. لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عصا يعتمد عليها صلى الله عليه وسلم. حادي عشر تعمد زيادة ركن فعلي، ركن فعلي زي ايه الاركان الفعلية؟ في ركن فعل وركن قولي، صح؟ الاركان الفعلية زي القيام الركوع السجود، القيام الركوع ده ركن فعلي، ركن قولي زي قراءة الفاتحة، التشهد الاخير، ده اركان فعلية، ماشي كده؟ اركان قولية. فلو تعمد زيادة ركن فعلي تبطل صلاته بخلاف ركن الايه القولي، بخلاف الركن القولي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل الإجماع. نعم، إن لم يتعمد زي ما ذكرنا، احنا قلنا ايه لما قلنا لو نسى ركنا، ها فالناسي نسى ركن او زود ركن ناسيا يعمل ايه عليه؟ لو نسى ركنا يلزمه ان يأتي به ثم يسجد للسهو. طيب من تعمد زيادة ركن فعلي تبطل صلاة. طب لو نسى وزاد، زاد ركن فعلي عن نسيان عن سهو يعني، يلزمه سجدتين دي هنقول بقى التفصيل امتى ان شاء الله. الثاني عشر تقدم تعمد تقديم بعض الاركان على بعض لان ترتيبها ركن كما تقدم، يعني ما ينفعش يسجد قبل الركوع، ما ينفعش يقوم قبل التكبير، ولا ايه رايكم؟ هو بيقوم قبل التكبير اصلا، ما خدتوش بالكم انتوا صح؟ طيب ماشي. تعمد السلام قبل اتمامها، يعني واحد بيسلم قبل تمام الصلاة تعمد انه يخرج منها بسلام، دي صلاته باطلة. ومن تعمد السلام قبل امامه صلاة تبطل ام لا؟ ان كان متعمدا، ان كان. طب ايه بقى حكاية ان يجوز ان ينفصل عن الامام؟ تدخل في المسألة دي؟ ان كان ايه؟ لا انا امتى يجوز ان انا افارق الامام؟ لو زاد ركن، وايه تاني ممكن؟ ممكن في حديث اخواننا معاذ، حديث معاذ اللي طالع بس طبعا يعني زمان كان سيدنا معاذ رضي الله عنه كان بيقرا بسوره البقره، ما يجيش واحد الامام بيصلي بالزلزال يقول له انت اطلت. أرى الشيخ كشك رحمة الله عليه يقول له دخل الصلاة قال له مدهامتان، قال له يا مولانا كان كفاية مدهامة واحدة بس، ولازم تقول مدهامتين؟ زي الأمير الذي دخل خلف إمام ليصلي خلفه، فالأمير كأنه تأفف من طول الصلاة فقال له إذا صليت بعد ذلك فخفف، فدخل فوراه في صلاة المغرب فقال الإمام وبدأ قرأ الفاتحة وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الله أكبر. في الركعة الثانية قال ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة. فقال له الأمير إيه؟ صل كما شئت، ارجع ثاني اعمل خلاص. فده ذكاء ولا من ذكاء؟ قرب القرآن ولا ما قربش القرآن؟ ها جاب حاجة من خارج القرآن، ولكنه كان ذكي مش عاوز أرد على الأمير كده، فرد عليه بإيه؟ بفعل عملي. ها؟ وقال بها بعض أهل العلم إن أنت تصلي خلف إمام مقيم وأنت مسافر يجوز أن تخرج بعد ركعتين إن لم يحدث هناك فتنة. إن كثير من الناس ما تعرفش أحكام القصر، يبقى الأولى تصلي خلف الإمام تمام. الأولى. تعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن. واحد يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا إيه؟ لحن ولا مش لحن؟ لو تعمد تبطل صلاته. طب لو كان أميا لا تبطل. طب هل يجوز الصلاة خلف الأمي بهذه الطريقة؟ تجوز الصلاة خلفه؟ لو كان عالما لا يجوز الصلاة خلفه. طب لو صلى العالم خلف هذا الأمي تبطل صلاة العالم؟ تبطل صح ولا غلط؟ ما تقوليش بقى لو صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، لأن الأصل العالم هو الذي يصلي بالأمي وليس العكس. نعم. لو إيه؟ يرد عليه يصحح له يلزمه صح، فهو صحح لهذا الإمام، فلو رجع الإمام خلاص يمضي في صلاته، ما رجعش الإمام لا مش للدرجات يعني إيش يعني. يحسن قراءة الفاتحة ولا لا؟ لا يحسن، يصلي خلفه لدرء الفتنة والمفسدة ثم يعيد الصلاة. نعم. تبطل صلاتك أنت كعالم بالقراءة. كمل صلاتك معاه من باب درء الفتنة وتعيد الصلاة. كيف يجرؤ، كيف يجرؤ أن يدخل الإمام وهو لا يجيد قراءة الفاتحة؟ أنا عارف أن في القرى يتسابقون على الإمام، عارف صلي في مسجد آخر. وبعدين أنت ليه ما قمتش معاه بالواجب الدعوي؟ بلاش أنت، خليك ذكي. مش إحنا لسه قلنا أن في ذكاء؟ هو كل الناس الكبار ضدكم؟ روح لواحد كبير من كبارات البلد قول له ان انا قرات حاجه غريبه قوي يا عم الحاج، مش عارف ان كانت صح ولا غلط. اقول لك ايه يا ابني؟ قول له ان انا قرات ان ما ينفعش ان انا اقول في الفاتحه انعمته، وعم الحاج فلان بيقول انعمته، فمش عارف ايه راي حضرتك. يقول لك اتصور، ده انا هقول له. خلاص انتهت، هيروح يقول له. التاني بقى هيجحش معاه، يعمل معاه. المهم انت بلغت واعذرت، استجاب وتعلم، خلاص. ما استجابش صلي في مسجد تاني. نعم، مستمع الايه؟ نعم، ما احنا قلنا تبطل صلاته. انا لذلك انت ما هتبطل صلاته ان كانوا عالمين بذلك. مش انا قلت العالم مراه تبطل؟ العالم يعلم الاحكام تبطل. زي من تعمد، زي من قام خلف الإمام في الخامسة هو يعلم أنها خامسة، تبطل صلاته ولا لا؟ تبطل. ولذلك هل كل الناس علماء بأن قراءة الفاتحة ركن؟ الناس العوام يعرف كلامنا؟ ما يعرفوش. طبعا لما قلنا أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، بمن هو مثله، بمن هو، وأنا ميل لهذا القول، طبعا الشيخ ابن عثيمين أطلقها، بمن هو مثله. الناس كلها زي بعضها، خلاص كلهم زي بعض. ليه؟ لا، اصل اللدغه ديات في السين او الطاء والكلام ده ما تحرفش المعنى. لا، انا عاوزه يخطا في بيت صور، ما اخطاش في الفاتحه، لان الاصل هي الركن. اما الخطا في سائر القران لا يبطل الصلاه الا فعلا اذا تعمد تغيير المعنى وحرف المعنى. واحد يقول لك مثلا انما يخشى الله من عباده العلماء، ده تحريف ولا مش تحريف؟ وده لحن ولا مش لحن؟ تبطل الصلاة ولا لا؟ لا. لا يتعمد طبعا، ولا يتعمد، وهو بخلاف الفاتحة طبعا، على خلاف، عشان بس يعني على خلاف بين العلماء. اللي بيلحن في الفاتحة اخواننا غير اللي بيلحن في سائر القرآن، لأن الفاتحة ركن والقراءة سنة. القراءة بعد الفاتحة سنة. مش سامع حالة المعنى؟ طبعا حالة المعنى. أنا عاوزكم تكونوا أذكياء مع الأئمة اللي أنتوا بتصلوا وراهم. روح زوره، اديله إزازة عطر، بتعالى ونديك عشان ما تقوليش ما عنديش عطر. يعني تألفه، اتكلم معاه واديله بعض الرسائل اللي بتتكلم عن مثل هذه الأحكام. مشكلتكم يا إخواننا إن أنتوا ما تقدروش توصلوا لأئمة الخطباء، ما تقدروش. هي دي المشكلة. لا، أنا مش عايزك تصطدم معاه. تعرف عليه وتودد إليه. حتى إن نهرك مرة مرتين ثلاثة هيستحي منك بعد كده. انت لازم يكون عندك صبر وجلد في الدعوة، تكون صبور، عندك جلد تتحمل. وإلا لو كل واحد فينا تأفف هيضيع حاجات كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر، فسخ النية بالتردد بالفسخ أو بالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. طبعا يا إخواننا في حالات النية دي ممكن ينوي قطع الصلاة، ينوي قطع الصلاة وقطعه خرج كده بطلت صلاته، ولو تبطلوا أعمالكم. نوى القطع ولم يخرج، نوى القطع ولم يخرج، ما رأيكم؟ تبقى نافلة؟ لا، احنا مش هنتكلم عن نافلة، احنا بنتكلم دلوقتي نوى القطع ولم يخرج من الصلاة. إن كان عازما على القطع بطلت، كان عازما على القطع. طب لو كان متردد، اقطع ولا ما اقطعش؟ واحد مثلا جه خبط عليك الباب وانت في الصلاة، اقطع ولا ما اقطعش؟ اقطع ولا ما اقطعش؟ امي وصلاتي، امي وصلاتي. ها تبطل؟ لا تبطل بالتردد، لا تبطل تردد. نعم. كان صلاة نافلة؟ كان صلاة فريضة. كان في مصلحة؟ كان هيترتب عليه مفسدة؟ إن مثلا تهلك نفس ما كنتش تعرف إيه الموضوع؟ فأتممت صلاتك. ربنا استرها معاك. الحمد لله. هو الفريضة الأولى؟ لا الفريضة لو أنت كنت في نافلة يلزمك أنت تطلع طبعا، وإن كان فريضة وشعرت أن من الممكن تزهق أنفس تخرج. تخرج زي بالضبط كده. نقيس جماعة مقامة، فصرخ الصارخ نجدة، فيلزم إيه المصلين؟ يلزموا إيه؟ كلهم يا اخوانا يخرجوا، نقول بعضهم بعض المصلين يخرج ينظر. هنا مرة كنا نصلي، فبصلي فسمعت هبدة، كنا في اخر ركعة فتعجلت، المهم ان لقيت واحد في وسط الصف وقع، فقمنا نشوف الرجل، فالمهم ان لقيت بعض الناس جاي متأخر، كان جاي واحنا في التشهد، فجاء قال لي انت ما عندكمش رحمه. قلت له ليه؟ قال الراجل وقع وانتوا بتصلوا، ما فيش واحد فيكم يخرج ينقذه؟ قلت له طب حضرتك كنت فين؟ قال لي انا كنت داخل المسجد وهو بيقع. قلت له مين فينا اللي ما عندوش رحمه؟ اللي في الصلاه؟ شوف هو بيتلكك على ايه يعني؟ هو بيتلكك على كده، انتوا اصلا ما عندكمش رحمه، ما عندكمش قلب. قلت له طب انت عملت ايه؟ حضرتك انقذته ولا دخلت في الصلاه؟ دخلت في الصلاه. قلت له سبحان الله، هل تلزمني أنا بالخروج من صلاة الفريضة وأنت لسه ما دخلتش الصلاة تلزمني بما أنت ملزم به أصلا؟ وطلع في النهاية رجل نصاب بيروح المساجد يعمل كده حتى يضيقوا عليهم من الأموال. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.